فبين الفتوى تدور بين المباح والمستحب والواجب، وأعلى درجات الإنكار الكراهة. أما التحريم هذا الدين يسر، ها؟ والأصل براءة الذمة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نعم، وعموم البلوى، ها؟ وللضرورة أحكام، والضرورة تبيح المحظورة، وما أشبه ذلك من هذا السيل وهذا الكم الهائل من الآيات والأحاديث والضوابط والقواعد الشرعية التي في الحقيقة على عليهم وليست لهم. طيب نحن ما نريد أن نطن في هذا، سبق الكلام عن هذا مرارا، لكن العلماء رحمهم الله في ذلك الوقت أقول انقسموا، منهم من انحرف كالمعتزلة، ومن أهل السنة من ذهب ليتأول تأول التأويلات، فيأتي أمام المأمون نعم ويقول إن الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن كلها مخلوقة، انظر، ويقصد أصابعه، فهمت لي؟ إن الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن كلها مخلوقة، صحف إبراهيم، ها؟ يكمل خامس قاعد الأصبع الصغير يكمل بي. ويقصد ماذا؟ اليد الكل، كل له تأويل، نعم. لكن الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح عليه رحمة الله أيضا ثبت، لأن الإمام أحمد كان مرجعا في الفتوى في ذلك الوقت، فكان رحمه الله إذا قال الكلمة علت في الآفاق، فهو لو قال إن القرآن مخلوق لظلت الأمة لا شك. ولذلك قال بعض السلف لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الفتنة أو يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، لأنه ثبت وصبر وأوذي وسجن وضرب وعذب، ولكن العاقبة كانت له، العاقبة كانت له، نعم. طيب هل خرج على السلطان؟ هل أفتى بحمل السلاح؟ لا. والقول بأن القرآن مخلوق إيمان أم مقتضى الكفر؟ تذكرون أثرا الإمام اللالكائي ماذا قال؟ أه؟ ذكر عن 500 عالم من أهل السنة أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. فالأمة مجمعة على أي شيء؟ على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، انتبه، فهو صفة من صفاته كذا، ولكنه ما أفتى بالخروج، ما أفتى بالخروج. لماذا؟ لأنه تروى وآثر الصبر، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجئ، لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معه. وهكذا العالم النحرير الذي يقيس الأمور ولا يتعجل في الفتوى، نعم، والذي يتصور الحكم قبل ايش؟ قبل ان يحكم، تصور المسألة قبل ان يحكم عليها وفيها، وينظر الى المصالح والمفاسد، ويوازن ويزن ويقدر الأمور، وصبر. وقيل فيه ما قيل، لا شك، قيل فيه ما قيل، ولكن ولله الحمد ثبت، والله تبارك وتعالى عوضه عن صبره، نعم، ورفع ذكره، وكانت العاقبة له في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. طيب يكفي هذه المقدمة في البحث المقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أظن سبق لنا شرح أو استنباط الفوائد أو الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية التي تثبت ماذا؟ تثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى، نعم. وأظن قبل ذلك ذكرنا شبهة المعتزلة والأشاعرة صح؟ طيب الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا إن كلام الله نعم هو صفة لازمة ليس لها تعلق بمشيئته وهو المعنى القائم بنفسه. ليش؟ لأنهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية لله عز وجل نعم كالحياة والعلم الأشعرية. وذكرنا قول بعض المحققين يلا إلا أن المعتزلة يقول كلام الله مخلوق والأشاعرة إذن القرآن عندهم ما هو عبارة عن علم الله صح. طيب مما ذكره المؤلف من الآيات البينات قوله تعالى نعم لا منهم من كلم الله الكلام عن من الآن إيه لا سألناهم عن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فما هو فماذا كان جوابهم؟ قالوا موسى هو الذي كلم الله وليس الله الذي كلم موسى. لا هذا في من حرف الشكل فقدم المفعول به جعل الفاعل مفعولا به. لكن قول المعتزلة المشهور كلم الله موسى لا غير هذا في كلم الله موسى تكليما كلم هو الجرح نعم قالوا الله جرح موسى بمخالب الحكمة وهذا كلام سخيف ولا كيف لا شك في منتهى السخافة صحيح كلم الله موسى تكليما وهذا مصدر مؤكد ينفي المجاز. طيب منهم من كلم الله من هم الأنبياء والرسل طيب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه استفدنا منه أن الكلام له تعلق بالمشيئة. ثانيا طيب نعم ثاني الصوت نعم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ناديناه فيها ايش اثبات الصوت والاحرف من والاحرف الكيفية طيب النداء كل البعيد والقريب المناجاة للقريب اذا هذا فيه اثبات الكيفية التي يريدها الله. طيب من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا واذ نادى ربك موسى هنا في ايش فيه الصوت صح واذكر اذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين ايش هذا الحروف وناداهما ربهما الم انهكما في تبات النشئه انه وجهه خير وقت نعم اللي هو لما اكل من الصوره نعم قبلها هما من قبل نعم فيه النداء اذا الصوت في الاحرف مقابل الم انهكما احسنت. طيب اذا ثلاث امور ايش هو اثبات المشيئة تعلقه بالمشيئة الصوت والحروف جيد والوقت نعم من اين اخذنا الم انهكما قولي وقوله ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون من المنادى المشركون طيب يناديهم فيقول أين شركاء قول الحروف القول الصوت والحرف والوقت والمشيئة أيضا فيقول ماذا أجبت المرسلين كل هذه حروف نعم طيب لا قلنا هنا أين شركائي الذين كنتم تزعمون. طيب الثانية ويوم يناديهم فيقول ماذا أين شركائي الذين كنتم تزعمون القصص حتى الثانية القصص أيضا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين نفس الشيء. طيب هاتان الآيتان قلنا فيهما إثبات شيء لا أن الله يسأل عباده عن لا إله إلا الله والرسالة جيد هذا الذي أخذنا وقدمنا ذكرنا مقدمة كالتمهيد للبحث الجديد بإذن العزيز الحميد. طيب شيء عن الكلام على كلام الله تبارك وتعالى القرآن. طيب ذكرنا قول المعتزلة أو فتنتهم، ذكرنا فتنتهم وابتلاء الإمام أحمد بسبب ذلك، فلننظر. طيب القول بخلق القرآن ايش تقولون فيه؟ كفر. كفر صح؟ نعم. قال لك الإمام اللكي أن عن 500 عام عالم أنهم يرون أن القول بخلق القرآن كفر. والعياذ بالله. نبدأ في سياق الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. الآن انتهينا من إثبات ماذا؟ إثبات صفة الكلام عموما، أن الله تعالى، نعيد القاعدة، الله جل وعلا من صفاته أنه يتكلم كلاما حقيقيا بالصوت والحرف بما شاء كيف شاء متى شاء، ولا يشبه صوته الأصوات. اتفقنا؟ طيب الآن ندخل في بحث جديد في إثبات أن القرآن كلام الله. قال المؤلف رحمه الله وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أنا هذا مبتدا البحث عندنا. وإن أحد من المشركين استجارك، إن حرف أشوف شرط صح والاسم شرط اسم شرط. طيب اسم شرط. وإن أحد نكرة في سياق الشرط، ماذا تفيد النكرة في سياق الشرط؟ العموم. من المشركين، المن هنا هل هي للتبعيض أم المبين الجنس؟ التبعيض لا شك، ويحتمل أن تكون مبين الجنس. والمشركون من هم؟ المشركون في الغالب إذا أطلقت في كتاب الله هم عباد الأصنام والأوثان. نعم. وأما أهل الكتاب فأما أن يعبر عنهم بأهل الكتاب أو باليهود أو بالنصارى. طيب وإن أحد من المشركين، ولكنهم مشركون لا شك، حتى أهل الكتابين مشركون، وشركهم كما قال شيخ الإسلام شرك مطلق، وشرك الوثنيين شرك، أي الفريقين شركهم مطلق؟ الوثنيين. وشرك أهل الكتابين شرك مقيد، لأن أصل دينهم الذي بعث به نبيهم التوحيد، لكنهم ابتدعوا الشرك ابتداعا. ولذلك كانت هذه العلة أو هذا الفرق أو كان هذا الفارق مبيحا للنكاح بالمحصنات من نسائهم. نعم. لأنه قد يقول قائل: أليس الله يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن المشركات، فكيف تبيحون الزواج باليهودية والنصرانية؟ نقول لسنا نحن الذين نبيح، ولكن الله تعالى أباح الزواج بنسائه، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. من الذين أوتي الكتاب؟ اليهود والنصارى. طيب لو قال هؤلاء يشركون بالله، نقول الفرق بين شركهم وشرك المشركين العرب أن شرك مشركي العرب مطلق صح، وشرك أهل الكتاب مقيد. انتبه. وإن أحد من المشركين، أي واحد منهم، العموم من أين أخذناه؟ من النكرة في سياق الشرط، يشمل المعاهد والمستأمن والمحارب، أليس كذلك؟ والما توافقون. انتبهوا جماعة، يشمل ماذا؟ لأن الكافر أحد ثلاث أقسام: إما معاهد أو مستأمن أو معاهد، لا معاهد تذكرنا، أو حربي أو ذمي. ها؟ قل نعم ذمي. طيب ذمي يمكن. وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك يعني طلب، استجارك فعل مصدر بالألف والسين والتاء يفيد الطلب، استجارك أي طلب الجوار، طلب إيش؟ الجوار. والجوار هو العصمة والحماية، انتبه، إن أحد من المشركين استجارك فأجل. أمر من الله تبارك وتعالى لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هو خاص لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم هو لمن لأمته من بعده؟ طيب إن قلت الثاني أسألك، هل هذا العقد، هل هذا العقد الذي سيكون عقد إيش؟ عقد الأمان، هل يكون إلا من ولي الأمر أم يكون من أي مسلم على طيب يكون من أي مسلم حتى ولو كان صبيا والمرأة؟ صح صحيح. ذمي في بلدنا لا يعقد الأمان، ذمي في بلدنا لا يعقده إلا مسلم، لا بد من الإسلام والعقل. المجنون لا يعقده، والسكران لا يعقده، هذا فاشترطنا الإسلام والعقل، العقل والبلوغ لم نشترط. ها تميز، انتبه، إذا دخل وأمناه وجب الكف عنه حتى ولو كان محارب أصله، ولو طيب انتبه، إن أحد من المشركين هذا ذكرناه في كتاب السير، إن أحد من المشركين استجارك، هو نفس الاسم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، حتى هذه في كتاب الله، إما أن تأتي للغاية أو للتعليل، فإما أن تكون غائية وإما أن تكون تعليلية. فالغائية مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي إلى أن يتبين، إلى غاية. وإما أن تكون تعليلية كما في قوله تعالى هم في المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لينفضوا. وأنا أسألك الآن، إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هل التعليلية أم غائية؟ والله يحتمل الاثنين، حتى يسمع كلام الله، لأن إسماع كلام الله للمشركين واجب، واجب أن نقرأ عليهم القرآن حتى، لأنها دعوة، صح؟ هذا فتكون تعليل بهذا الوجه، من هذا الوجه تكون للتعليل تعليلية. نعم الغاية أيضا أجرهم أو أجر حتى يسمع، إلى غاية أن يسمع، حتى يسمع كلام الله. ما الفائدة؟ الفائدة رجاء إسلامه. لا ليش؟ لأن القرآن لا شك أن سماعه من أعظم أسباب الدخول في الإسلام، بشرط أن يكون سامعه عربيا فاهما للقرآن. أما إذا كان ما هو عربي تقرأ القرآن رجل إفرنجي أو صيني اللسان، لو رتلت القرآن بأجمل الأصوات يمكن يتأثر للصوت، لكن هل يفهم؟ لا يفهم شيء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم من إنسان تلي عليه القرآن وتليت عليه آيات متعددة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، بل أكثرهم كما قال العلماء أكثرهم أسلم هكذا بالقرآن، بتلاوة بسماع القرآن أسلم، أسلم ليش؟ لأنهم عقلوه وفهموه، فهمت؟ لأنهم عقلوه وفهموه، فهموه. انتبهوا. طيب الآن إن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. اتفق المسلمون على أن المراد بكلام الله هنا هو القرآن، حتى يسمع كلام الله. هل مراد كلام الله الذي يكلم به موسى؟ أجيبوا جماعة، هل المشرك سيسمع كلام الله مباشر هكذا؟ ها؟ إذن ما المراد بكلام الله هنا؟ ها؟ القرآن بالاتفاق، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه الآية. لا نريد أن ندخل التفاصيل الفقهية، نبقى في العقيدة. القرآن ما هو عند أهل السنة والجماعة؟ الآن نبدأ في ذكر القاعدة ونمشي عليها. القرآن عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله تعالى المنزل الغير المخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كم تضمنت القاعدة؟ لا، خمسة أمور. أه؟ كلام الله قلنا المنزل غير المخلوق منه بدأ وإليه، هذه خمسة أمور. نعم، خمسة أركان لهذه القاعدة. قاية ماذا؟ تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة. أولا كلام الله، القرآن كلام الله، الدليل هذه الآية والكم الهائل في كتاب الله على أن القرآن إيش؟ كلام الله. طيب قلنا المنزل، المنزل لأنه نزل، نزل وأنزل، فتارة يذكر بالتنزيل وتارة بالإنزال، هل بينهما فرق؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، أي نزله منجما مفرقا، وأنزل أيضا، الحمد لله الذي أنزل الكتاب، أنزل العبد الكتاب. طيب إذن هو منزل، أنزل في شهر رمضان ليلة القدر، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا الركن الثاني في هذه القاعدة أم لا؟ أه؟ طيب منزل، منزل، والتنزيل يكون من علو إلى نزول إلى سفول. طيب ثالث غير مخلوق، غير مخلوق، القرآن غير مخلوق، ودل على أنه غير مخلوق السمع والعقل، بل إذا قيل السمع يعني النقل، أحسن، والعقل أيضا. فإذا قال قائل ألا يكفي أن تدلل على ما تقول بالنقل، ليش نحتاج للعقل؟ نقول نحتاج إلى العقل ليش؟ لنناظر به الذين يقدمون العقل على النقل. نعم نحتاج. فنقول الدليل على أنه غير مخلوق من القرآن من السمع قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، له الضمير عائد لمن؟ على الله، له الخلق وله الأمر، فهنا فرق بين الخلق والأمر، فرق بينهما، وجعل الأمر قسيما للخلق، ولا يكون الشيء قسيما لغيره إلا إذا خالفه، فهمت؟ لا يكون الشيء قسيما لغيره إلا إذا خالفه، فهنا ذكر الخلق، ألا له الخلق والأمر. ما الدليل على أن القرآن أمر؟ الدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، حط بالك، والقرآن ليس بمخلوق، وهذا هو الدليل العقلي، القرآن ليس بمخلوق لأنه كلام، وهو كلام الله، لأنه ليس عينا قائمة بنفسها، حتى نقول أنها مخلوق، ليس عينا قائمة بنفسها، العرش عين قائمة بنفسها، العرش مخلوق أم لا؟ مخلوق. هل نقول العرش من صفات الله؟ لا، استواءه على العرش من الصفات، الاستواء صفة، لكن العرش لا. فكلام الله ايش نقول؟ الكلام صفة للمتكلم به، أليس كذلك؟ الكلام صفة للمتكلم، إذا نقول القرآن ما هو؟ كلام الله، فهو صفة له ليس مخلوقا. ما أدري الكلام فيه شوية تعقيد ولا مفهوم؟ محمد فهمت؟ أنا أريد أن الآن قلنا ما الدليل السمعي، ما هو الدليل السمعي على أن القرآن ليس بمخلوق؟ قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وجه الدلالة من الآية أنه الآن ذكر الخلق وذكر الأمر وفرق بينهما، جعل الأمر قسيما، قسيم الخلق، ولا يمكن الشيء أن يكون قسيما للشيء لقسيمه إلا إذا خالفه. نعم، ألا له الخلق والأمر. فإذا قلت ما الدليل على أن الأمر هنا هو القرآن؟ قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، أوحينا إليك، ما الذي أوحينا؟ القرآن. طيب الدليل العقلي على أن القرآن ليس بمخلوق ما هو؟ نقول هل الكلام هنا، هل الكلام عين قائمة بنفسها؟ لا، ليست عينا قائمة بنفسها، بل هي صفة، صح؟ فالكلام صفة للمخلوق، ماذا؟ يتكلم المخلوق، صح؟ هل إذا تكلم يخرج شيء؟ يعني هل هي عين قائمة بنفسها؟ طيب أما كلام الإنسان فهو مخلوق، لأن الإنسان مخلوق، لكن كلام الله تبارك وتعالى ايش نقول؟ ليس بمخلوق، لان كلامه ليس عينا قائمة بنفسها، بل هيش فلا يصف له، والكلام صفة للمتكلم. انتبه. طيب، الركن الرابع منه بدأ، منه بدأ، وما قال ما قالوا بدأ منه، منه بدأ، قدم المعمول ليش؟ للحصر، منه بدأ. ولكن الإنسان إذا استقرأ القرآن يجد أن القرآن أضيف تارة إلى الله، وتارة إلى جبريل، وتارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لكنه منه بدأ. نعم. أما إضافته إلى جبريل فقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم. من المتكلم عنه؟ جبريل. وأما إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقوله تعالى، هذه في سورة التكوير، إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففي سورة الحق، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. طيب، فإذا قال قائل كيف يضيف هذا القول الذي هو قوله والكلام الذي هو كلامه إلى الرسول الملكي والرسول البشري؟ نقول الجواب، أضيف إلى هذين باعتبار أنهما مبلغان أو مبلغان لهذا الكلام، باعتبار إيش؟ مبلغان. مثال ذلك حتى في بين الناس، أرسل أحدكم إلى شخص، نعم، وأقول لك قل له كذا وكذا، فتذهب وتعيد ما قلت لك لهذا الشخص المرسل إليه، وأنت بيني وبينه شو؟ رسول، رسول. طيب، فيسمع هذا المرسل إليه ويغضب من هذا الكلام، ويلتفت إلى من حوله يقول سمعتم كلام هذا؟ هل هو كلامك أنت في الحقيقة؟ ها؟ لا، هل هو كلامك أنت كلامه؟ ها؟ لكن لماذا نسب إلى الرسول؟ باعتبار التبليغ. انتبه، إذن واضح. طيب، نقول منه إيش؟ منه بدأ، منه بدأ، فيضاف إلى الله ابتداء، فالله تبارك وتعالى كلامه. نعم. طيب، إضافته إلى الله، ها، مثل الآية هذه كلام الله، حتى يسمع كلام الله. الركن الخامس، وإليه يعود، إليه يعود. عندنا احتمالان أو تفسيران، أحسن تفسيران في هذا لأهل العلم. إليه يعود، قيل أن عوده هنا إذا يعني لم يعرف الناس له قيمة لتلاوته، لا لفظا ولا عقيدة ولا عملا، فيعود إليه لشرفه. والدليل على ذلك ما ثبت في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وصحح الحديث الألباني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب يعني إيش؟ نقشه وخياطته. رأيت كيف يدرس؟ نعم، كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك والعياذ بالله، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية واحدة. نعود، اللهم لا تبلغنا ذلك اليوم، لأنه لا يبقى لا في الصدور ولا في السطور. ومن منكم يريد أن يعيش يوما في الدنيا لا قرآن فيها؟ نعوذ بالله، نسأل الله أن يقبضني قبل أن أرى هذا اليوم. تصور تكون حافظ فتريد أن تراجع لا تجد شيء، نعوذ بالله، تفتح المصحف تجده أبيض، تظلم الدنيا ولا ما تظلم؟ وهل بعد هذا الظلام من ظلام؟ ها؟ طيب. ويسر على كتاب الله في ليل حتى فلا يبقى منه آية واحدة، فلا يبقى منه آية، ولا يبقى إلا فئة من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نرددها لا حول ولا قوة. وفي لفظ الله الله في لفظ كانوا يعني يذكرون الأجداد، أجدادهم يسمعون فلم يحفظوا إلا كلمة الله الله، نعوذ بالله. وهذا في آخر الزمان، هذا إيش في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم، هذه من العلامات قيل الكبرى وقيل الصغرى التي لم تقع. طيب إذن يعود إليه، يعود إليه كيف؟ يرفع، يعود إليه رفعا من إيش؟ من الصدور والسطور. لماذا؟ لشرفه، لأنه لا ينبغي أو ما كان الله تعالى ليترك هذا الكتاب العظيم بين أيدي ناس لا يقدرونه حق قدره، لا تلاوة لفظية ولا عقائدية ولا عملية. ونظير هذه المسألة هدم بيت الله الحرام كما سبق ذكره، فإن هذا البيت الذي يعني جيش له أبره الجيش العرمرم، نعم، وجاء بخيله ورجله وفيلته ليهدمه، ماذا حصل؟ تعرف ما حصل، لكن يشاء الله جل وعلا في آخر الزمان أن يقيض له رجلا خبيثا يسمى ذو السويقتين، أفحش أصلع أسود اللون حبشي، ينقضه حجرا حجرا ينقضه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، وهذا موجود في صحيح مسلم وغيره. لماذا؟ لأنه لا يبقى حج ولا يبقى من يعظم البيت. نعم، مش عندنا تفسير الثاني. قالوا يعود إليه وصفا، يعني لا يوصف القرآن أو لا ينسب إلا إلى الله، لا ينسب إلى شخص آخر، لا يقول هذا قرآن فلان، يعود إليه، يعني هو كلام الله. يعود إليه كيف؟ نقول هذا قرآن الله كلام الله، لا نقول قرآن فلان، فهمت؟ فعوده إذن إما أن يكون رفعا أو وصفا، واضح؟ في شوية تعقيد صح؟ لا، في الحقيقة إذا نظرنا نجد أنه لا تناقض بين التفسيرين، إذن نقول لها تفسيران من باب يعني التنوع، نعم، اختلاف التنوع ولا اختلاف تضاد؟ تنوع. إذن نقول إيش؟ إليه يعود رفعا إذا شاء الله جل وعلا في آخر الزمان، ثاني يعود إليه وصفا. وصفا كيف يعود إليه وصفا؟ لا يوصف أحد بيش، نعم، هذا كلام كلام الله، هذا قرآن الله. ها؟ الوصف لا نقول هذا قرآن زيد، نقول هذا قرآن إيش؟ قرآن الله، هذا قرآن الله. فإذا قلت المصحف العثماني ما المراد؟ رسمه، رسمه وجمعه. أما القرآن فإنه يوصف به ربنا تبارك وتعالى ويعود إليه. نعم، هذا النسبة ليس من باب إيش؟ وصفي، ليس من باب الوصفي، نسبة باعتبار الجمع والرسم. طيب، أظن واضح. هذا هو اعتقادنا في كلام ربنا. نعيد، ما هو القرآن عند أهل السنة والجماعة؟ كلام الله غير المخلوق المنزل، أي المنزل غير المخلوق، منه بدأ وإليه. هذه خمسة أمور لابد أن تحفظها، واضح؟ يكفي هذا لنبدأ في ذكر كلام المحرفة، وعلى رأس من المعتزلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؟ وجماعتكم أنه هو كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه. نعم. هو كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه. يلا. اتفق على السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله المنزل كم عندنا من ركن لهذه القاعدة؟ 5 ركن. كلام الله، ما الدليل؟ فاجروا حتى، وهذا بالاتفاق على أنه القرآن، حتى يسمع كلام الله. هل هذا ليس بالحصر أم يعني هل هذا مثال؟ يعني لا يوجد دليل إلا في هذا، هذا ليس بالمثال من الحصر المثال. طيب المنزل، يلا انزل الله كيف القرآن يعني لفظ نزل الله وأنزل. نعم. قوله تعالى إن أنزلنا في ليلة القدر، قوله تعالى الكتاب الذي نزل على رسوله. صح. طيب والتنزيل هنا يكون من علو. طيب الغير مخلوق، يلا خذ انت. طيب خلي ألا له الخلق والأمر يكفي. إذا كان الشيء قسيما إذا كان الشيء قسيما لغيره فإنه يتخالف. فهنا المقصود دخلت شيء بشيء، بدأت في النقل فدخلت في العقل حتى. طيب الدليل من السمع، دليل السمع على أن القرآن ها غير مخلوق، ألا له الخلق والأمر، وجه الدلالة منه. وجه الدلالة أن الله جعل الخلق، فرق بين الخلق بين الخلق والأمر. والأمر صح. لماذا؟ كيف فرق؟ جعله قسيم الشيء. الأمر جعله قسيما للخلق، وقسيم الشيء يكون ضد أو مخالف لقسيمه. مخالف لقسيمه. صح. طيب ألا له الخلق والأمر، الدليل على أن القرآن يعني هو من الأمر. نعم. لا خلاص يكفي، لا ما يصح حتى هذه. إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما يصح. وكذلك أوحينا إليك روحا، لازم تحفظ الأدلة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. صح. وما هو الموحى؟ القرآن. الدليل العقلي على أن القرآن ليس بمخلوق، يلا. ليست عينا قائمة بذاته بنفسه. العرش عين قائمة بنفسه، لذلك كان العرش مخلوقا. نعم. نعم، وهو صفة من صفات الله، وصفة الله ليست بمخلوق. لا كلام المخلوق ماذا تقولون فيه؟ لا مخلوق. كلام المخلوق مخلوق، وكلام الخالق باعتبار أنه مخلوق. طيب إذا كان المخلوق مخلوق فصفته مخلوقة، صح. أما والله خلقكم وما تعملون، والذي يدخل في العمل قول أيضا، لأن القول عمل اللسان كذا، لكن صفات الله تبارك وتعالى ليست بمخلوق. نعم. هي صفة لازمة ذاتية فعلية أيضا. طيب منه بدأ، من معقول كمال الحصر. نعم. طيب ما الدليل على ان القرآن وظيف للنبي الى الرسول الملكي؟ نعم عند ذي العرش المكين. اي الرسول النبوي او البشري انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنه. طيب منه بدأ؟ كيف منه بدأ؟ ما فهمنا. هو الذي قاله. طيب اذا كيف نسبه الى او اضافه الى الرسولين البشري والملكي باعتبار ماذا؟ باعتبار التبليغ. صحيح. اليه يعود. يلا التفسير. ايوه فلا يبقى منه آية، فلا يبقى في الأرض منه آية. نعم يرفع من الصدور والسطور. صح. لماذا يرفعه؟ لأن الناس يزهدون فيه. صح. لا يعرفون له قيمة لا لفظا ولا عقيدة ولا عمل، فيرفعه إليه يعود. طيب هذا التفسير الأول. التفسير الثاني محمد. باعتبار وصفه لا يوصف إلا الله به. صح. فهو كلامه. طيب هذا الذي أخذنا، لكن أخذنا قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن أحد من المشركين استجارك. يلا صح. في خطأ. يلا إن هذا اسم شرط أحد نكره في سياق شرط في العموم وش تكتب؟ واحد يكتب أمر واحد. وش الكتابة؟ حديث تكتب الآن الحديث. نسيت. يلا نسيت. اسم شرط أحد إذا كان استيقظ شرط في العموم إذا شمل الحربي والمعاهد المستأمن كذلك. مستأمن. مستأمن. كذلك ذي. استشارك يعني طلب. هذا فعل مصدر بالالف والسين والتاء تفيد الطلب، يعني طلب الجوار. ما الجوار؟ الجوار هو العصمة والحناية. نعم. فأمره الله فإذا طلب من أول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من بعد كذلك. طيب ما هو المستأمن الآن في هذا الزمن؟ لا لا ليس هذا. ما الآن اللفظ تغير. لا لا يجوز شيء. الشيخ لا دخلوا بعهد، ويمكن ايضا عهد اي، ولكن طلب الامان شيء ثاني. ها لا لا ليس هذا. ليس لا. هؤلاء بيننا وبينهم عهد. هؤلاء بيننا وبينهم عهد ويمكن ان يطلق عليه امان، لكن اللجوء السياسي من يلجا سياسي. ايه ها يلا غالب. طيب وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم كنا جبالا فوق الجبال وربما كنا فوق البحار بحارة. سيعود الشرح. يلا فأمر الله بتبينه هذا المشرك وقال حتى يسمع كلام الله، وحتى هنا إن كنت تكون تعليلية أو غائية. تعليلية واضح الأمر أنه يعني لكي يسمع كلام الله. فكمل أقوام يسمعوا كلام الله فسدوا به. طيب نعم تكون تعليلية. المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق. قالوا إن القرآن مخلوق، واستدلوا لذلك بقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وسألونا هل القرآن شيء؟ فقلنا نعم القرآن شيء أم لا؟ شيء، يطلق على القرآن شيء. طيب إذن قالوا بما أن الله يقول الله خالق كل شيء فالقرآن داخل في الشيء فهو مخلوق. ثم سألونا سؤالا آخر فقالوا لنا هل القرآن هو الله؟ لا. قلنا لا. هل القرآن خالق؟ لا. قالوا لا يوجد في هذا الكون إلا خالق ومخلوق، فإما أن تجعل القرآن خالقا وإما أن تجعله مخلوق. نعم، ماذا تقولون؟ ها؟ هذا خلينا نمشي بعدين ننظر، ليس كمثل شيء. الآن نستدل بشبهاتهم، نذكر شبهاتهم حتى نعرف كيف نرد عليهم. الله يقول الله خالق كل شيء، والقرآن شيء أم لا؟ طيب في الكون إما خالق أو مخلوق، الخالق واحد وبقية الأمور مخلوق، والله يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن هو مخلوق. هكذا قال. نعم هم قالوا كلام الله تكلم به وقد تعلقت به مشيئته، لأنه كان تكلم بها ربنا تبارك وتعالى بالصوت والحرف، لكنه مخلوق. هذه هي شبهتهم في الحقيقة، أو دليلهم بل استدلالهم الفاسد. الدليل من حيث الصحة لا نناقش فيه، لأنه آية كريمة من كتاب الله أن الله خالق كل شيء، لكن الاستدلال لا يستقيم. فنقول أولا لا يلزم من هذه الصيغة العموم المطلق، يعني لا يلزم من صيغة كل شيء أن يكون العام مستغرقا لجميع الأفراد، لأن العام هو اللفظ المستغرق لجميع الأفراد بلا حصر، ولكن قد يراد بالعام الخاص، قد يراد بالعام الخاص، يعني قد يخرج منه شيء، قد يخصص العام إما بدليل شرعي وإما بدليل حسي وإما بدليل عقلي كما مضى علينا في الأصول. نقول لا يلزم من هذه الكلمة كل شيء أن يكون القرآن مخلوقا، أن يكون داخلا في المخلوقات. نأخذ على سبيل المثال ملك ملكة سبأ بلقيس، قال الله عنها وأوتيت من كل شيء، هذا الهدهد يتكلم. نعم، وسجل الله خطابه في كتابه وأوت إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. من كل شيء، هل أوتيت ملك الفرس؟ هي كانت في سبأ في اليمن، هل أوتيت من ملك الفرس؟ لا. هل أوتيت ملك سليمان؟ لا. وأوتيت من كل شيء، هذا دليل. الدليل الثاني ذكر الريح التي أهلكت عادا، قال الله تعالى عنها ماذا قال؟ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنها. تدمر كل شيء، هل دمرت السماوات والأرض؟ هل دمرت الجبال؟ بل حتى بيوتهم لم تدمر، وهذه آية من آيات الله، تدمر كل شيء بإذن ربها، ولذلك قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهذه الريح كانت تدخل عليهم في جوف بيوتهم وتخرجهم خارج البيوت، تدخل عليهم تخرجهم ثم ترفعهم إلى السماء ثم تدق أعناقهم فينفصل الرأس عن الجسد، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من بقية؟ إذن تدمر كل شيء، عندنا أشياء لم تدمر، أليس كذلك؟ لم تدمر. فلا يلزم من هذه الصيغة، أو لا يلزم من صيغة العام أن يشمل ماذا؟ العموم. أن يشمل جميع الأفراد، بل قد يخصص هذا العام إما بالشرع أو بالحس أو بالعقل. طيب، ذكر ربنا لريحها تدمر كل شيء بأمر ربها، التخصيص بماذا وقع هنا؟ بالحس، بل حتى بالشرع، لأنه قال فأصبح لا يرى إلا مساكن، بالحس وإيش؟ والشرع. أما بالشرع ذكر المساكن، وأما بالحس السماوات والأرض بقيت مع قوة هذه الريح، صح؟ طيب، التخصيص بالشرع سبق بيانه وذكره كذا. طيب، تخصيص لأنه الاستثناء وما أشبه ذلك كما سبق. ثالث، التخصيص بالعقل، الله خالق كل شيء، القرآن صفة من صفاته، فلا يكون مخلوقا، لا يكون إيش؟ لا يكون القرآن مخلوق، وحينئذ يبطل قولهم، يبطل قوله، لأنهم قالوا من لازم قوله تعالى خالق الله خالق كل شيء أن يكون القرآن مخلوق. نقول لا يلزم هذا، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، إذا بطل اللازم بطل الملزوم. ثم إن في قولهم محاذير متعددة، يلزم من قولهم أن القرآن مخلوق تكذيب الخبر، لأن الله تعالى أخبر أن هذا القرآن كلامه، كلامه، وهم يقولون هو مخلوق. نعم، الله جل وعلا ماذا قال في القرآن؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والوحي إعلان، كلام، كلام. نعم، فهل يكون المخلوق موحى؟ ما يمكن، ما يمكن أن يكون موحى. ثانيا، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية، يلزم من قولهم إبطال الأمر والنهي. انتبه للكلام هذا، في شيء من الفلسفة ولكنها صحيحة. يلزم من قولهم أن القرآن مخلوق إبطال ماذا؟ إبطال الأمر والنهي. وجه ذلك، لو كان هذا القرآن مخلوقا لم تعد لهذه الآيات قيمة، فهي عبارة عن أشياء مخلوقة كخلق الشمس والقمر. خذ على سبيل المثال قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، لو كانت مخلوقة، لو كانت مخلوقة هل يصير لها تأثير؟ لا. الشمس مخلوقة، هل هي دليل على أمر أو نهي؟ هل نقول الشمس دليل على أنها تأمر، أنها أمر الآن؟ هل القمر دليل على أنها إباحة؟ هل زحل دليل على أنه استحباب؟ أجيبوا جماعة، لا. فإذا المتأمل لهذا الكلام يجده سليما، يلزم من هذا ماذا؟ إبطال الأمر والنهي في كتاب الله، في كتاب الله. كم أخذنا؟ اثنين. الثالث أنهم فتحوا الباب لمن؟ للحلولية، للحلولية، لأهل الحلول والاتحاد، لأن المعتزلة اعتقدوا أن القرآن مخلوق، فإذا كان كلام الله مخلوقا وكلام البشر ما هو مخلوق أم لا؟ كلام الناس مخلوق، صار كلام المخلوق وكلام الخالق سواء، صار كلام الخالق وكلام المخلوق سواء، فكلام المخلوق مخلوق عندهم وكلام الخالق مخلوق، الكل مخلوق. ففتحوا الباب على أهل الحلول والاتحاد، نعم، ليجعلوا كل كلام للمخلوقين هو كلام الله. إذا تكلمت أنت هو كلام الله بما أنه مخلوق، القسم مشترك بينهم، فهمت ولا؟ كلام البشر مخلوق، وكلام الله على كلام المعتزلة مخلوق، هذا مخلوق ومخلوق، الكل خلق الله. إذا جعلوا كلام المخلوق كلام الخالق، إذا تكلم المخلوق فهو كلام الله، يعني أنت إذا تكلمت أنت يقولون هذا كلام الله. ليش؟ لأنه طيب، واضح هذا ولا؟ هذه ثلاث محاذير يتأملها الطالب ويجدها كافية مع الأدلة السمعية في الرد على من؟ على المعتزلة. طيب، ها؟ أكثر من حذير خطر. كلها خطر، كلها شنيعة والعياذ بالله، كلها شنيعة. ولذلك لو اعتقد العبد أن القرآن مخلوق لكان كافرا بذلك، يكفر كما مضى ذكره. فهمت؟ طيب ماذا قالت الحلولية؟ لا، المعتزلة قالوا هذا الكلام ففتحوا الباب. ها ها صح؟ طيب، ولذلك هم يقولون أهل الحلول الاتحاد يقولون والكون كله كلامه، سواء علينا نثرنا أو نظمنا. الكون يعني جعلوا المخلوق كالخالق والعياذ بالله، ففتحوا الباب على هؤلاء الذين هم في الزندقة أشد وفي الكفر أشد. حط بالك. طيب نأخذ بقية الآيات. أين كم أخذنا من آية؟ ها؟ ثم قال المؤلف وقوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ما قبلها أذى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، وهذا استفهام يفيد النفي، استفهام يفيد النفي. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. الكلام عن من؟ إما عن اليهود خاصة أو عن أهل الكتاب عموما. وإذا قيل أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني تنتظرون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فريق من هؤلاء يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يحرفونه يعني يغيرون. التحريف هو التبديل والتغيير، نعم، لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفونه لفظا ومعنى. وقد فعلوا ذلك بكتبه، حرفوها وبدلوها وزادوا فيها وأنقصوا، ويحاولون فعل ذلك بالقرآن، ولا زالوا يحاولون. ولكن لولا حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب لمكنهم الله. ولذلك قال الله تعالى عنهم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم، هم ما استطاعوا أن يحرفوا القرآن لفظا، لكنهم استطاعوا أن يحرفوه معنى، فلبسوا على أنفسهم وعلى الدهماء من المسلمين. ولذلك نسمع الدعوات كل يوم، نسمع شيء جديد، هذا واجب وهذا مش واجب وهذا، فصار غير المسلمين يصدرون الفتاوى الآن. هذا نوع من إيش؟ من محاولة التحريف، محاولة التحريف لكتاب الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. هذا ما يساعد، ما يتماشى مع العصر. بدل إما بالكلية أو على الأقل خفف الآيات اللي تعرف يعني تفضح وتكشف سوءة المجرمين، هذه لا تتلوها واتركها هكذا. نعم، للتضامن والتسامح، حتى نكون شعب التضامن والتسامح. طيب وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ما المقصود بكلام الله هنا؟ القرآن. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. انتبه، وقد يكون غير القرآن هنا، قد يكون ماذا؟ التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل كلام الله أم لا؟ كلام الله. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، فيكون سماعه، لأن اللفظ يحتمل المعنيين، وإذا كان اللفظ يحتمل المعنيين كما في قواعد التفسير، ويكون ولا يكون تضاد بين المعنيين، يعني يكون التنوع على سبيل، يعني يكون الاختلاف على سبيل التنوع لا التضاد، وجب حمل اللفظ على المعنيين جميعا، هكذا كما مر علينا. فإما أن يكون التوراة أو الإنجيل، ويكون التحريف حينئذ لفظي، يكون التحريف لفظيا ومعنويا. فإذا كان القرآن شو يكون التحريف؟ معنوي، اللفظ ما يستطيع، مستحيل. يعني هذه الترجمة التي يترجمونها ويترجم لهم المجرمون من بني جلدتنا، ها هذه لا تعد قرآنا. نعم ما يستطيع، بس ترجمة، الترجمة ليست قرآنا. ها طيب، من بعد ما عقلوا، شوفوا العياذ بالله، ها ها هي المعنى ليش؟ لا، إن كان للتوراة والإنجيل فالتحريف لفظي ومعنوي، وإن كان للقرآن فالتحريف معنوي لا لفظي. فما يستطيعون لا هم ولا غيرهم، حتى العرب لو اجتمعوا كلهم بالشعراء والأدباء والحكماء ما استطاعوا، لو اجتمع شعراء العرب كلهم من أولهم إلى آخرهم ما استطاعوا أبدا، ولو كانوا يستطيعون لاستطاع أهل مكة، لأنهم أفصح من أهل الأرض كلهم، صح؟ ما يستطيعون. طيب، قال ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني من بعد ما فهموه وهم يعلمون. وهذا لا شك أن الجريمة أكبر وأشد والعياذ بالله، أن يحرف بعد أن يفهم، التحريف بعد الفهم أشد من التحريف قبل الفهم، لأن الإنسان قد يفهم فهما كيف؟ فهما على حقيقة، على غير حقيقة المراد، فيكون جهله حينئذ مركبا مركبا. الجهل البسيط أن يجهل بالكلية، والجهل المركب، ها الجهل المركب ما هو؟ ها أن يدرك الشيء على حقيقة، على خلافا لما هو عليه، خلافا لما هو عليه، فيكون جهله حينئذ مركبا كجهل توم الحكيم. طيب، قال من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني يعلمون ما ينبغي القول فيه ولكنهم يحرفون، فتكون الجريمة ايش؟ أشد. ففي الآية إثبات ماذا؟ أن القرآن كلام الله، هذا على أحد ايش؟ التفسيرين، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. هذه الآية تتكلم عن من؟ عن الأعراب. سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لنيل المغانم في غزوة الحديبية، ولم يأذن الله جل وعلا لهم في ذلك، لأن الحق بالمغنم من؟ الذين خرجوا، نعم، ومن حضروا. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. طيب، الآية فيها أيضا دليل على ماذا؟ على أن القرآن كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، كذلكم قال الله من قبل أيضا فيها ماذا؟ الوقت. طيب، والمشيئة أيضا، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. أتل الأمر لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن بعده، لأنه الإمام، وما وجه إلى الإمام يوجه إلى المأمومين. واتل ما أوحي إليك، لكن التلاوة للكل، لكن ما أوحي إليك الوحي ليس إلا له عليه الصلاة والسلام. نعم، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. طيب، أوحي إليك، ها هذا القرآن، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ما المقصود بكتاب ربك هنا؟ القرآن، القرآن، لأن الكتاب قد يضاف إلى الله ولا يراد به القرآن، صح؟ ها؟ مثل إيش؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال فرعون، قال فما بال القرون الأولى؟ قال موسى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينزل. طيب من المقصود به هنا ماذا؟ القرآن لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، يعني لا تجد من يبدل كلمات الله. وكلمات الله نوعان، كوني أو كونية وشرعية. أما الكونية فلا سبيل لتبديلها، فإن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. إذا أشاء الله تعالى أن يقبض روح عبد، ها لو اجتمع الإنس والجن بأطبائهم وحكمائهم ما استطاعوا أن يخلصوه من الموت، صح؟ لأنها كلمة شرعية ولا كونية؟ كونية. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروا، نعم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكلمات الله الكونية لا تتبدل. أما كلمات الله الشرعية فإن المجرمين يحاولون تبديلها، لا سهل لا شك، والمحاولات لا زالت تتكرر تارة علانية وتارة سرا، نعم، وتارة بلغة القرآن وتارة بلغات شتى. والتغيير حينئذ أو المحاولة والتبديل لأي شيء، للمعنى أم لا؟ هم يحاولون التحريف اللفظي ولكنه لا يحرف لفظيا، فكل حرف موضوع في موضعه، كل حرف موضوع في موضعه، لا يختل أبدا كل حرف، صح؟ انظر في سورة يوسف، سورة تجد أن حرف العطف يختلف فيها تارة بالواو، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبدأ بما كانوا يفعلون. بعدها يقول فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي. الواو والفاء هل هي نفس الشيء؟ لا. حتى حروف العطف التي يعني في دورها في اللغة العربية معناها تقريبا متقارب، لكنها في القرآن تختلف في المعنى. ولا يقوم حرف مقام حرف آخر. أما التحريف الذي تبديل الكلمات من حيث تحريف المعنى فإنها موجودة ومحاولات متكررة، ولكن مع ذلك ولله الحمد فإن الله تعالى يحفظ شريعته ودينه بالعلماء الذين يبينون للناس، يدفعون عنهم الشبهات ويبينون لهم ايش المعنى الصحيح. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لو ذكرنا بعضكم باعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، يلا ينقص كم عندنا من خمس ركن القاعدة، خمس أركان لهذه القاعدة: كلام الله الغير المنزل الغير المخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ساق المؤلف بعض الآيات رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية. المناقشة من أين تبدأ؟ فما الله خالق كل شيء. لا لكن ناقشنا في هذا، ما هو دليل المعتزلة الذي استدلوا به على أن القرآن مخلوق؟ يلا هي. الله خالق كل شيء. قالوا هل القرآن شيء؟ قلنا نعم. قالوا هل القرآن هو الله؟ يعني هو الخالق؟ قلنا لا. قالوا هل لا يوجد في الوجود إلا خالق ومخلوق؟ لأنه ليس الخالق فيكون حتى هو المخلوق. نعم. استدلوا بعموم هذه الآية. صح؟ نعم. طيب هل يلزم من صيغة العموم أن يكون اللفظ مستغرقا لجميع الأفراد؟ واضح السؤال ولا؟ يلا يوسف. لا يلزم. هل فيه في القرآن ما جاء بصيغة العموم ولا يراد به العام؟ نعم. وأوتيت من كل شيء مع أنها لم تؤت ملك سليمان ولا ملك البلاد التي تجاورها. صح. دليل ثاني. لأمر ربه بالدليل ما بعده فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. طيب هذا التخصيص في قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل بماذا يكون؟ حتى الشرع أيضا الله خالق كل شيء بماذا خصص؟ بيش؟ أين الشرع؟ العقل. العقل. طيب خص إيش؟ ذاته وصفاته. جيد. طيب هل عندهم تعاليل أخرى يعللون بها على قولهم؟ أظن سبق ذكرها ولا لا؟ ما سبق ذكرها؟ لم يسبق ذكرها. لم يسبق. نعم لم يسبق. هذا في البحث الماضي. طيب يلزم على أقوالهم أشياء. يلا عبد الخالق. كلامهم إليك روحا من أمرنا يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم مثال حتى أسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنة. وهم يقولون ليس ليس ليس كلامه. هم ما قالوا ليس كلامه. قالوا كلامه لكنه مخلوق. إنه الكلام هذا وأنه وحي هذا بالاتفاق. لا يمكن أن يكون الوحي مخلوقا لأن الوحي هو كلام. نعم. ليس من الأمر. من الأمر ليس من الخلق. صح. يلزم على قولهم أيضا محذور آخر. محذور. يلا ليش وجه ذلك؟ لأن هذا أظن أنه كان غامض شوية ولكن عند التأمل يتبين. فالمخلوقات لا تدل على أمر ولا نهي. لا نقول أنها فيها أمر أو نهي. فإذا كان مخلوقا مش نقول بطل الأمر والنهي. لا شك أنه عظيم. ثالث. ثالث نقول مثلا كان البشر مخلوق يعني إذا كان في أمر ونهي مثلا أنك موقف نهي عن شيء المعنى يبقى يعني والله أنا هو يعني ذكرنا ما علل به ابن القيم رحمه الله ذكره في النونية. أما إذا شئت أن تسألني عن الاستسلام لهذا القول فإني غير مستسلم. نعم لأن الكتابة مثلا أنا سأكتب لك قف أو افعل ورجل يكتب مدير شركة يكتب لعماله. نعم هل كتابته مخلوقة أم لا؟ طيب كلامه وكتابته مخلوقتان فيصدر الأوامر تنفذ. لكن الأوامر لا تحرم على تنهي الكتاب. الأمر هو الكتاب هذه لا تحرم على تنهي. القمر هو مخلوق. القمر لا يبيح ولا يحرم. القمر مخلوق. هذا الكلام على القرآن. هم قالوا الكلام. أنا وش قال؟ القرآن. أي. قالوا القرآن مخلوق. أي. قصنا قلنا إذا كان القمر مثلا مخلوق كذا. القمر لا يبيح ولا يحرم. بعيد. أقول بعيد التعليل بهذا على كل حال ذكرناه من جملة ما ذكره السلف، وإلا فإن هذا التعليل قد نناظر فيه وننازع فيه ولا يكون ردا قويا عليه. ليش؟ لأنهم قد يأتون لنا بهذا المثال يقولون أنتم تقرون بأن كلام المخلوق مخلوق وكتابته مخلوق، نعم، هذا رجل صاحب شركة يصدر الأوامر إلى عماله وما أصدره من قول لفظي أو كتابي فهو مخلوق، هل بطل أمره بهذا؟ ها؟ مع أنه مخلوق لكن يدل على أمر، فلا يلزم من المخلوق أن لا يدل على أمر، لا يلزم من كونه مخلوقا أن لا يدل على أمر ولا نهي، بدليل كلام إيش؟ كلام المخلوق أو لفظا أو كتابة، فيقولون الخالق من باب أولى، قد يأتون من هذا الباب ويقولون من باب أولى ف... نعم. كيف؟ أيوة لكن له دلالته، أيوة لكن له دلالته، له دلالته. ها؟ ثم قد ينازعون أيضا ويقولون أن التوراة كتبت كتبها الله بيمينه، فهمت ولا؟ فهمت ولا ما فهمت؟ يعني هذا في الحقيقة العلة هذه، أحسنت في الإشارة هذه، في الحقيقة ذكرها ابن القيم ولكن أنا غير مسلم لها بالكلية. يلا. لكن الثالث هذا القوي، الثالث هذا القوي. نعم. نعم. أيوة. فهو كلام الله، هذا لا شك أنه قوي، صح؟ كيف قاله الناظم؟ وكل ما في الكون، وكل كلام في الكون، وكل ما في الكون كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. طيب شخذنا بعض الآيات. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، من هم هؤلاء؟ أهل الكتابين، صح؟ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، ما المقصود بالتحريف هنا؟ تغيير، زيادة أو نقصان؟ طيب في حق كتبهم لفظي ومعنوي، وفي حق القرآن معنوي دون لفظ، لأن اللفظ لا يستطيعون. من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، استفدنا فائدة. ليش؟ لأنه قاصد، لأنه قد يحرف الإنسان عن جهل أو شبه. طيب يريدون أن يبدلوا كلام الله، من هم هؤلاء؟ لا لا ليسوا، يريدون أن يبدلوا كلام الله. يلا الأعراب، الغنم، لأن الغنيمة لمن؟ لمن حضر الغزوة. طيب يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. طيب أثبتنا أشياء، والوقت، نعم، والقرآن كلام الله، يريدون أن يبدلوا إيش؟ كلام الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. اتلوا الأمر لمن؟ ها؟ خاص له ولا لأمته؟ ها؟ لكن قال من ما أوحي إليك خاص به، والتلاوة له ولأمته، من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته بالجمع، كم لربنا من كلمات؟ وكلمات شرعية، ما الذي لا يتبدل؟ الكونية لا تتبدل، مثاله الليل والنهار، لكن هذه